50 languages. 73. 73. السماح بفعل شيء. ها لوف تيل نوكو. هل سمح لك بقيادة السيارة؟ Har du lov til å kjøre bil ennå? هل سمح لك بشرب الكحول؟ Har du lov til å drikke alkohol ennå? هل سمح لك بالسفر بمفردك إلى الخارج؟ Har du lov til å reise alene til utlandet? يسمح أن يمكن أن få lov til. أيمكننا التدخين هنا؟ Kan vi røyke her? مسموح التدخين هنا؟ det lov å røyke her? أيمكن الدفع بالبطاقة الائتمانية؟ Kan jeg betale med kreditkort? أيمكن الدفع بشيك؟ Kan jeg betale med sjekk? أيمكن الدفع نقدا؟ Kan jeg bare betale kontant? أيمكنني إجراء مخابرة هاتفية؟ Kan jeg få ringe til noen? هل لي أن أوجه سؤالا؟ Kan jeg få spørre om noe? أتسمحون لي بأن أقول شيئا؟ Kan jeg få si noe? لا يسمح له بالنوم في المتنزه. Han har ikke lov til å sove i parken. لا يسمح له بالنوم في السيارة. Han har ikke lov til å sove i bilen. لا يسمح له بالنوم في محطة القطار. Han har ikke lov til å sove på togstasjon. أيمكننا الجلوس؟ Kan vi sette oss? لائحة الطعام من فضلك. Kan vi få menyen? أيمكننا الدفع كل على حدة؟ Kan vi betale hver for oss?